فإذا كان صاحبه صاحب السقوط تبسم واستبشار دل ذلك على الجواز بطريقه الأولى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد استدل بهذا الحديث السفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم, وكذلك في مذهب الإمام أحمد على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه إعادة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من عمرو بن العاص لم يأمره بإعادة الصلاة, بل ضحك عندما سمع جوابه واستبشر بذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة, ولو كانت واجبة لأمره بها, ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه. يقول فلم تجدوا ما يعني قلتم مرة فتيمموا صعيدا طيبا. فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. يقول بعض أهل العلم يشترط شروط ليس لمجرد شدة البرد أن يتيمم, ليس له لمجرد شدة البرد أن يتيمم, بل يحاول أن يستعمل الماء بطريقة لا تؤذي, فإن لم يستطع فيلجأ إلى التيمم. ولهذا يقول ابن رسلان من علماء الشافعية لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء, الذي يمكنه أن يسخن الماء فليس له أن يتيمم مع وجود الماء ويقول أنا يعني في حالة برد, لا, ما بأنه يمكنه أن يسخن الماء فليسخنه ويتوضأ, لأن الماء هو لا.